يقال عندنا مشكلة في هذا الفرع، في هذا الفرع ماذا كان على الصحف التي كانت عند حفصة بعد أن ردها عثمان عليه؟ ذكروا أن مروان الحكم أمير المدينة لما توفي عثمان طلبها منها، طلب الصحيفة منها ولكنها أبت، فلما توفيت طلبها من عبد الله بن عمر فأعطاه إياه وأنه أحرق خوفا من أن يكون هناك اختلاف كما كان قبل جمع عثمان القرآن، فصار مآل هذه الصحف كما آل الصحف الأخرى التي أمر بها عثمان رضي الله عنه أن إيش؟ أن تحرق. إيه نعم. نعم. لا من غير كقراءة المسعود، أقول كقراءة المسعود وشبهه، إلى هذه من غيره. أي نعم نعم نعم من غيره، من غير العشر. نعم. لأنها وصية عمر، كما بعض الناس. أي نعم. أنها عمر أوصى بها. نعم. يعني فلا في إشكال لأنها وصية خليفة. لا هو مو بإشكال، الإشكال أنها أخذتها بحق وبغير حقه، لا شك أنها بحق. لكن الإشكال أنها بقت عند امرأة، أفلا يمكن فيها التغيير؟ لأن امرأة وليس عندها من الحماية ما عند الرجل. ذكرنا أمس أن عندها من الثقة والأمانة والعقل والعلم ما يجعلها أهلا لأن تكون عندها هذه الصحيفة. أي نعم هي وصية عمر لا شك، لكن عاد يبقى النظر هل أوصاها بذلك بالنسبة لهذا أم لا، لأنه وصية عمر على الوقف الذي وقفه في خيبر كما هو معروف. هنا الزائد لا الزائد يعني مكتك الأحرف الباقية. هنا هو الظاهر. لماذا منع حرفه؟ ها؟ لماذا منع حرفه؟ من؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمكن الغير، لكنه في الأخير ذكروا أنه رجع ووافق الجماعة وقال لا أخرج مصحفي. كيف؟ أين؟ إلا كيف؟ أمر بحرق الحروف الأخرى. كيف؟ ما هو بالحرف اللي يبقى، الحروف السبعة، مصحف ابن مسعود أحد الحروف السبعة التي لم يتفق عليها الصحابة في أحد عثمان. نعم. الذي كان يكتب الذي بعد في مكة. نعم. ثم قدم مؤسسة. نعم. يعني ما أن يروح منه. هو أنت الآن ما في إشكال الآن كل جميع القراءات وجميع الأحرف كلها ألغي اتفاق الصحابة رضي الله عنهم، ما بقي الآن إلا هذا المصحف الموجود بين أيدينا. وذكرنا أن هذا هو مقتضى ما أخبر الله به في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وأجمعت الأمة ما بقى عندي أشكال الآن. نعم نقرأ. ها كملناها ثلاثة أسطر. ما حاجة الله لنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب تأليف القرآن. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماهر قال إني أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها إراقيم فقال أي الجفن خير؟ قالت ورحت وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليك فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك؟ قالت وما يضرك أيها قرأت.

وفيه من هو خير منه. فالذين أخذوا جميع القرآن لا هذه السور المعدودة لا شك أنهم خير ممن أخذ بعض القرآن ولو أكثر القرآن. طيب هو أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة ونجعلها 79، والقرآن كم سورة؟ 114، لكن أخذ الباقي من الصحابة رضي الله عنهم. نعم نعم. لا لا ما ندري، لكن هذا الإدلال أنهم أشد الناس عناثا بذلك، وإلا فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لا شك أنهم حفظوا القرآن وأكثر من هؤلاء الذين حفظوا القرآن. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان. طيب وفي فعل شقيق قال فجلست في الحلق أسمع ما يقول، تلي على أنه لا بأس أن الإنسان يستبرئ الخبر وينظر ويفتش هل أحد يخالف قوله أم لا. فكانت الحلق كل الحلق التي تكون في الكوفة لا أحد منهم ينكر ما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن نفسه. نعم نعم نعم نعم لأن عندنا أسماء ما يقولون. نعم هنا الفتح، يقول الفتح مهملة ولا الحلق كذا يقول الحلق ولا ضبط بعد ذلك إلا هو الشارح. إحنا عندنا بالكسر وهذا هو القياس، لكن حلق الشرح ايه شكل التشكيل يعني حاشي يكون قوله بالحلق بهذا الضبط وبفتح الحاء واللام كما في الشرح. اذا فيها وجهة. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحسنت، ووجد منه ريح الخمر. فقال تجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. لا ما هو صحيح، يمكن ضربه الحد الذي حده عمر. صحيح. نعم ومن دليل أن أخذوا القرآن الصحابة كانوا يأخذون بالقرآن، كيف ذلك؟ قد يكون مثل الخمر أصابع غالب أنه اي له وضح، لان لما قال انا قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عرف ان الرجل مهم مستقيم في عقله. هنا من كلامه هذا ينكر قرات ابن مسعود وهو قرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما قال هكذا قال احسن، يدل ان الرجل مهم عقل. نعم هذا الرجل، لا مو بالظاهر، لا أنا الرجل. نعم أيه نعم أمير. نعم طيب عندك الكلام على قول أحسنت أول الحديث. فقال رجل ما هكذا أنزلك؟ فقال رجل لم يعرف الحافظ اسمه. نعم قال قيل انه نهيك بن سنان. ما نهيك بن سنان ابن سنان ما هكذا انزلت؟ قال اي ابن مسعود ولابي ذر. فقال قرات كذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال احسنت،

وأن هذا سبب لحفظ الإنسان حتى من اللصوص وشبهه. وقد حدثني مؤذن هذا الجامع هذا المسجد أنه كان يحرص على قراءة آية الكرسي وأنه نفها ليلة من الليالي فلدغ. نعم، وكذلك يجري مثل هذا، فدل ذلك على أن هذه الآية تنفع حتى من شياطين المخلوقات ومن شر المخلوقات الأخرى غير الشيطان، الشيطان الجن. نعم. اين صحيح، لكن في حديث ابن عمر في البخاري كان يقبلونها قبل العيد بيوم او يومين. نعم. اي نعم. نقول لا، لا تدخل. نقول ان هذا لا يدخل، اذا لم يطلبها هو بنفسه فانه لا يدخل. ها؟ اي نعم يجوز، يجوز. اي نعم. الجمع بينهما ان المراد بذلك الشيطان الذي يضر الانسان ضررا محسوسا كهذا الذي يسرق وشبه، اما الاشياء الخفيه التي يفعلها الشيطان فلا يمتنع، فلا يمتنع. نعم. باب فضل الكهف. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطانين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. وهذا الرجل هو وسيد بن حضير رضي الله عنه، كان يقرأها بالليل فرأها، وكان له ابن يقول حتى خشيت أن ابني تطعه الحصان من شدة جولانها، لأنها رأت هذا الذي مثل الظلة وجعل يدنو يدنو، وهم ملائكة نزلوا بالسكينة حين سمعوا قراءة سورة الكهف. الله. نعم. من غير قصد؟ الله ما أظن من غير قصد. شو من غير قصد؟ يدعي لي يقول من غير قصد. ها؟ الله يمنع. يقول لك شخص ما يصلي اطلاقا، يقول يا اخي لازم تنام الدعاء. الله ما على كل حال ان هي عاده لا ينبغي ان تكون، اذا كان عاده فلا ينبغي ان تكون. نعم. ابدا ما ما ما, ما ورد اكثر من هذا. نعم. ذكرنا التبول فيه سكينة يعني ما تطمئن به القلوب وتثبت. نعم. ايش؟ اي نعم. اي نعم. على كل حال ان شاء الله على حد نيتكم حصلتم ان شاء الله جماعة، لكن لو صليت في المسجد عجيب، إذا لك الأجر إن شاء الله، ما دام تركت العذر فلك الأجر. نعم. كم اختلاف؟ نعم.

وينتفع الناس بعلومه. فالعلم من أكبر نعمة الله على العبد إذا وفقه الله عز وجل نية خالصة وحبا للخير ونشر لشريعة الله. هنا تطلق على عدة معاني، تطلق على عدة معاني، منها أنها قد يراد بها من معهم السكينة وهم الملائكة، لأن الملائكة يسكنون القلوب ويثبتونها، كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هنا ها هنا ممكن كثرة الملائكة واجتماعهم يكون ظلة السحاب. نعم